السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني في البداية كل عام وأنتم بخير، ونقول الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا لإدراك هذا الشهر الكريم، نسأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منه وقد غفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يخرجون من رمضان وقد أعتقهم الله عز وجل من النار. سلسلتنا السنة دي بتتكلم عن اليوم الآخر، ويمكن كتير من الناس لو بتتكلم عن اليوم الآخر بتتكلم عن اليوم الآخر من خلال مراحل الموت، القبر، الحشر وهكذا، ولكن احنا هنتناول هذا الامر من جانب تاني خالص. الجانب ده هو جانب مشاهد في الاخرة. الايمان باليوم الاخر امر كبير جدا بالنسبة لنا، وامر عظيم جدا في ديننا، ودورنا ان احنا نخلي الايمان باليوم الاخر ده يأثر في سلوكنا ويأثر في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نركز عليه من خلال السلسلة دي. نجيب كل يوم من الأيام مشهد من مشاهد الآخرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه عن موقف من مواقف الآخرة، نحاول بقدر المستطاع إذا كان الموقف ده مع حد من أهل الطاعة نركز على العمل الصالح ده ونبدأ نطبقه، وإذا كان العمل ده مع حد من أهل المعصية نحاول نحذر الناس منه ونقول للناس خدوا بالكم من العمل ده. وحد ممكن يسألني ويقول لي طب أنت ليه هتتكلم بالذات عن مشاهد الآخرة؟ عايز أقول من بداية إن النفس البشرية بتميل دايما لهواها، النفس البشرية بتميل دايما للمعصية، أو إن النفس البشرية بتميل دايما للراحة، مش عايزة تقوم تصلي قيام ليل، مش عايزة تقوم تقرأ قرآن، مش عايزة تقوم تصلي الفجر في أيام البرد. هي دي طبيعة النفس البشرية، وأكتر حاجة بتهذب النفس البشرية هو تعلق هذه النفس باليوم الآخر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أوائل الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات اللي بتتكلم عن اليوم الآخر، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في النقور، يعني فإذا نفخ في الصور. ومما يعني تعلموا جميعا إن آخر آية نزلت في القرآن هي الآية اللي بتتكلم برضو عن اليوم الآخر، وهي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأول القرآن بيتكلم عن القيامة، وآخر القرآن برضو بيتكلم عن القيامة. وما بين هذا وذاك ربنا سبحانه وتعالى أنزل صور كتيرة جدا جدا جدا في القرآن بتتكلم عن القيامة، بل ربنا سمى كتير من صور القرآن بأسماء القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل صورة الواقعة اللي بتتكلم عن القيامة، أنزل صورة الحاقة اللي بتتكلم في بعض منها عن القيامة، أنزل صورة الواقعة، بل ربنا سبحانه وتعالى أنزل صورة اسمها القيامة، فضلا عن صورة التكوير والانفطار والزلزلة والقارعة وغيرها من الصور. ده كله ليه؟ ده كله لأن أكتر حاجة تهذب النفس البشرية هو ارتباط النفس بيوم القيامة. علشان كده حاول بقدر المستطاع في خلال دقائق معدودة، الحلقة دي والحلقة اللي بعدها، هقول لكم إحنا ليه بنتكلم عن سلسلة الإيمان باليوم الآخر عن طريق المشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لنا في هذا اليوم العظيم. أول حاجة، أكتر حاجة تخلينا نطيع ربنا سبحانه وتعالى ونجتهد في طاعتنا مع ربنا سبحانه وتعالى هي مسألة الإيمان باليوم الآخر. تعالوا مع بعض نركز مع بعض كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه، العلماء بيقولوا إن الوقت ده كان وقت حاجة، وقت مجاعة، وقت حرب، وده اللي يتناسب مع الآية. أسيرة يبقى كان في حرب، يبقى إذن في حرب أو في مجاعة الإنسان محتاج أنه يحافظ على الفلوس بتاعته، ومع ذلك بقى سهل عليه جدا أنه يطعم اليتيم والمسكين والأسير. إيه اللي يخلي النفس مع حبها للمال تعمل ده كله؟ باختصار إيمانها باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللي سهل علوم الإنفاق إيه؟ اللي سهل علوم الإنفاق استشعارهم ليوم القيامة، خوفهم من يوم القيامة، فبالتالي بذلوا الأعمال الصالحة في الدنيا علشان ده ينفعهم في الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا برضو أثر الإيمان باليوم ده على عبادتنا، فقال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يا ترى إيه اللي خلاه يقوم يصلي قيام ليل ويجتهد في التبتل والدعاء والاستغفار ورجوع إلى الله، وبخاصة أن النفس دايما، النفس البشرية بتميل للراحة، عايزة تنام. إيه اللي يخليه يخالف نفسه ويقوم يتوضى ويصلي، وبخاصة في أيام البرد الشديد؟ الأمر باختصار ذكره الله عز وجل في نفس الآية: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. لأنه خايف من الآخرة، لأنه خايف من الآخرة بقى سهل عليه أنه يقوم يصلي قيام ليل. وده اللي كان سلمان الفارسي رضي الله عنه بيقوله، كان يصلي ليل ليلا طويلا، فإذا قيل له: لما كل هذه الصلاة بالليل؟ قال: ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر. أنا داخل على قيامة، فبالتالي أنا عايز أنور قبري بالركعتين دول. سبحان الله. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آيات عجيبة جدا في سورة النور، وهو بيوضح لنا أثر الإيمان باليوم الآخر على طاعتك وعبادتك. كل ما الإنسان منا استشعر أن النهاية قربت، قد إيه بيجتهد في العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأوصال رجال. شوفوا وصفهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ابن مسعود هو بيفسر الآية دي بيقول إن الآية دي نزلت في الصحابة، كان الواحد بيبقى واقف في السوق ماسك الميزان، حط الكتلة الحديد اللي هو الوزن في كفة، وبياخد البضاعة عشان يحطها في الكفة التانية، بيبيع ويشتري، سمع الأذان ساب الميزان وراح للصلاة. مع إن النفس بتحب الفلوس وخايفة على التجارة بتاعتها، إيه اللي سهل عليها إن هي تسيب شغلها وتجارتها وتروح الصلاة؟ قال الله سبحانه: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأكتر حاجة تساعدنا على الطاعة والعبادة هو تذكر اليوم الآخر. وعلى النقيض، أكتر حاجة تخلي الإنسان يخاف من المعصية ويبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى هو الإيمان باليوم الآخر. وكل ما كان الإنسان مستحضر لمعاني اليوم الآخر وما فيه، كلما كان هذا الإنسان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. حد كان بيقولوا عليه فنانة كبيرة جدا ومشهورة جدا، الفنانة دي ياما ملت الدنيا أفلام وهي شبه عارية وحاجات من كده، سبحان الله ابتليت بمرض شديد وكل أطباء قالوا لها خلاص أنت بتموتي. كانت النتيجة لما قالوا لها أنت بتموتي يعني اليوم الآخر بتاعك قرب، إيه اللي حصل؟ قررت أن هي تتوب، وقررت أن هي تبعد عن المشاهد اللي كانت بتعملها، وقررت أن هي تتحجب، وقالت أنا هعمل كده علشان أنا بحب ربنا وخايفة من ربنا. لما استشعرت قرب اليوم الآخر ثابت المعصية. أنا أعرف حد كان والعياذ بالله بيتاجر في حاجات حرام وبيسرق كتير وبيضع إيديه على أراضي ناس وحاجات من كده، حد يعني لو عايزين نقول عليه نقول عليه بلطجي. سبحان الله، مريض مرض شديد والدكتور قال له أنت خلاص أنت في النهايات. أول حاجة عملها جالي المسجد وقال لي: يا شيخ بعد إذنك أنا عايز أرد كل المظالم للناس، اللي خدت منه أرض أردها له، واللي خدت منه فلوس أردها له، أنا عايز أطهر مالي، أنا عايز أتوب إلى الله، أعمل إيه؟ أول ما استشعر أن اليوم الآخر قرب بسرعة حياته كلها تغيرت. وربنا في القرآن وضح لنا المعنى ده. الناس اللي أصرت في الطاعات أو وقعت في محرمات كان السبب الأساسي لده هو عدم إيقانها باليوم الآخر، نسيانها لليوم الآخر. قال الله سبحانه: ما سلككم في سقر؟ لأهل النار قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، مقصرين في الطاعة وكنا نخوض مع الخائضين. مع أي حد بيعمل معصية إحنا معاه بنعمل معصية. طب إيه اللي وداكوا ده كله؟ قال: وكنا نكذب بيوم الدين. قال تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين في شأن هؤلاء. احنا كنا مش موقنين ان في حاجة اسمها يوم قيامة. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا برضو في اهل النار: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ربنا بيقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. اللي وصلهم للمصير ده نسيانهم هذا اليوم. علشان كده بقول لكم احنا محتاجين في السلسلة بتاعتنا ناخد المشاهد دي نقف معاها نحللها تحليل ان شاء الله يكون سليم متوافق مع ما قاله العلماء، علشان نبدأ نتحرك في المشهد ده إذا كان لأهل الطاعة نعمل العمل ده طالما فيه النجاة، وإذا كان المشهد ده لأهل المعصية فبالتالي فيه عذاب نضطر إن إحنا نبعد عنه. إن شاء الله لو مشينا مع بعض بهذه الطريقة استحضرنا الدائم ليوم القيامة والمشاهد القيامة، الدنيا بالنسبة لنا هتتغير تماماً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أيقنوا بهذا اليوم واجتهدوا في العمل الصالح استعداداً لهذا اليوم.